أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقل يا أفراد، وهنا كمدي أي عشر الذي ينوص علي هنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كان في بيان يتبنى يدد بوكك وظن يهي آيات تبنات بوك بالأغنى يا كرمدا من سورة إبراهيم عليه السلام آيات اللباتن يتجبهد مواقرة يهي من السورة نفسها إذن سورة إبراهيم كاملة أجل في كور رأيب وطوصم الحرم يهي أجل في كور وحاكو جرتي أرميه النبي الله موسى عليه السلام لفري إنه أشاق أمد الله دري. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم أو من نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. آية دالة قجرتي كل كارمها تفصيل كبير كل كأمده هراء إيا رسوس الله دري وإيكا القبصة لي أي النبي الله موسى عليه السلام على فري إن أمد الله دري سيا أجن إسرائيل كواني وحركي دونتا حقنا إنو إسكن مدياي يتكي سنة اسم مدينين في قديم الزمان وحديثه باطل قصير وكلا واسكمت باطل يتكي سنة واسكمت كل قادتك الرسوشة سيولهد لجرام أمادة يددك لبهنون غتلي قلين صدر حمي هي رسوشة هو جواب جرام. قال تعالى خبروهم اللي قالت رسولهم أمادي هوري أخيارك الله دراه حين الأذين أفي الله ما إله جريدي إيا مدلومدي إيا قدردي إيا عرض جيسا إيا الرحمة جيسا شاكم كسولم إياه باسهور مريي قوليري وإن الله في شك مما تدعون إليه مريد وإن أحباني دين كل أرمي إن أكبرتان عبدان وميسان أعلم بأنه دين كل أرمي ما الله شك كجرا أفي الله إله وإنان تيسي واحد من مديسة أوصاف تيسي الجنود ديسة قدرة تيسي العلم ديسة رحمة تيسي الحكمة ديسة إلا شكم كسو جنيهم الإنفاطر السماوات إلى الريال إلى والأرض إلى الريال بردت باللابي كلمة فاطر طبعا معنى نصير إيسا الخلق والإبداع ومد وحلهمه وحلهمين أبلوهي على غير مثال صابق وعلم ذا قهر الله أبوري إسابة جرين إذن إلى ريالك إذن إلى ريالك أي إبا أبوري إسابة أبوري دا إسابة اللابي إذن أقدر دي يوح قوار ريي يوح قعاوي يوح قرش ريي إسابة مثل جرين إذن واحد قرأت السفاة إبا وحا قوان الخلق ونس كل كمالين حركي أقدسي فأوليسك كغبتان يدعوكم الله ويهين يا رايا حداد مبيهتهين وحيدين كن يا رايا وحكرا ماها ليغفر إنو أبقافو لكم بذينك مذنوبكم كففيالك أدقشين قاركود يبقى لك على الله بقى يبود. قال حق الله بمجح سلينا سيد الزنا دوكال خمر الله حبوكال أواملك أبو الله تبوكال قال حق آدم بين قنيسا منك أوكال حتى يلو كلا لا أوكلا حبيد أوكلا حمشة أوكلا. إذا من ذنوبكم وحيا بكو تعلقين أما وحيا دوما أكو تعلقه وإن بيهي حقه يكرر لقريجة بكاس إذا في دائمان إيسا. إذا من ذنوبكم تبعيد اللوي من بعد ذنوبكم هو المتعلق بحق الله إلا الحق إيسي وحيا كو تعلقين إلا بيهن دافو دونا إيا أما في رمك مارنتان فيؤخركم إن أبئد دمدق إلى أجل مدل تلقى قهر مصمما ردات لك مرعابي وتوصنانت في أحدك كسبناتي إمري وواسعيسا سلة الرحمك إمري وواسعيا أما أبوك أقدرك إمري يام بالبضين لكن إمري أبكو قدري الوفوف إلى دباسه إلى عذر إن أدوكارك إن أعافيمات بلحة كل ميزات أياك الله وقالك العمري على أعافيمات كل ميزات عمري بلك يسوي أدوني آخرة عمالك قباتي لكن العمري على بقول جيرو فقال كاسم عن محنك جيرتو حضر إلى أبار إلى عبسي إلى عرب قالك بقول كيسانو بالبيكور النغونيس قالك أمربتان أجلك اللي ديمك داري إن أدكوه يؤخركم يبينوا بذين تبدلوا إلى الأجل مظل انت لك قالوا مصمم إبقى لك ملاحظي وعمرينا العظيمة هي النبضق كوافستان أدونا وحققبتان آخرانا وحققبتان فأنا إذن كي يرأي ولكن الرسول سوى جوابت أرداشة بقيسو قالوا ومدني وحي هذا إن أنتم ما أنتم أيها الرسل حدثكم إلا صوت ريتين نبنهد إلا بشر بني آدم مثلنا أنك أنه جنة كنا جنة إلا بشر مثلنا النبوة والرسالة والغفرة وإلا خصوص وقلك يهورا شارك لما ينساقني قرارا يكلشين قلك بشر بيها يرسوسا مرقنا ما ينهين جننا ما ينهين يعكر حيوانا ما ينهين فتكي لم يلعين قلك إلا بشر مثلنا مرك للايهي النبوة والرسالة والاصطفاء والاختيار وعلى دفير ايه إن النبي ايه والرسول ايه وإعباد دورتي وأنك وكجعل علي انتي بي الدينين حدي مبدأ حدي لوسط تقاليد باطلة يهدي لغا حرام أنا ابن عابون ايه خصوص مبدأ حلالة وإعباد كحرا وحقية توحيد أسكا هي التي من وحي إلى ذنو مدين تريدون حصل وحدون إيسان أن تسدون إن ابن قشرتان أما روحي كان أهان جيري يعبد آباؤنا أبيالك أن روحي عابد جيري إن ابن قشرتان بابدون إيسان وهذا الوضوء صبنا فرطان فانت العاسيان لقلنا أبي أول إي أبوتي أيدو لوقع عن سيرا دولتان حتى بساطرين تهديت هاي فأتونا الرسول النوري ماذا بسلطان حجة مبين أك وحن ذين كم أغلينه يوحن ذين كم يلينا مجيرا كالعضل المرض خصوصي أولكاك الجواب إيسا قرح له قالت وحيوتري لهم أمديه خصورهم خصوص عذيبا وحيوتري إن نحن ما نحن أنك الرسوس عن مذائهم إلا بشر بني آدم مهانة مثلكم في البشرية حق البشرية إذن كانوا إذن كل مدناء نموت كما تموت ونحيا كما تحيون ونأكل كما تأكل ونتزوج كما تتزوج قلت وحي بشرية لا اسكن بينه كالنهار وحسجل ولكن الله إبوين يمر وقال ليس على منع ترك يشاء دونه من عباده أدوم ديسة كاملة وحقوق الله ليس بالنبوة والرسالة والوحي والاصطفاء سوى بشرة أي النبي لقدك والرسول لقدك أولا دورتا ووحي اللي قد جياء أما حجل ما رهدات هذا وما كان ماهان فأنا أنك الرسوسة أن أتيكم إن أنذينك وملائدين لن ينبادنوا بسلطان حج وأوضي تالمليين بشر بابا ناي إذن كان إذن لم يبناي قلك أروحان الله من كره مجيئا إلا بإذن الله فبوين أقلاشاني يا مركي إلنك وحن كلن مرنو ويسألو النبي ومعان سيدا مركا لبدا موقف لوكا لا يستاقي وحلق من مرمانا وفق مؤمنك إنو إبا كركي عسكرو وعلى الله إبا وين كركي لا على غيره أعدك لوركي مجيلو فليتوكل حتى لسارتينو المؤمنون إنت إبا الرميزي فإنه إبا يكفيهم مؤمنين تكافرين أي كل ما يهمهم وعمر جرى وأدون جرى وآخرة جرى إذنك الله كافرين أي وغنفلا أحدا مؤمن تاي من هذا الأباء أسكتو أبا مركب أسكتو فحتى ما ربحيس حتى هذا الأباء أسكنين فلق يو البهار يو عالا كبعي هردسك حتى هذا الأباء أسكن تاي أخذ بيامر خصوصي وتوكلك كل هذا نيسا قيسو وما لنا نحن وضوعا ألا نتوكل سبانا نترى صارا على الله يبوين كركي وقد حقانا إسانا ربنا هنونيي صنوبنا ودعين كالنقي فينا أدوني آخرابا ونوح هنونيي سبانا نوكالو إسانا نوكالانينا أسكانينا آمينينا إسوها اللينينا كحرنانينو أما لباطلة أبنوها إسان حتى أماليتي كافلقادو يا بمغلة ولا نصبرنا قدل قادنا على موحي ونقدل قادنا أليتمونا أدنقل ببتانو من اللسان واليد فرحمنا أدغب إيا الرسل إيا الدين أقايزان إيزان إيا قببك إيا الدلك أدنقل سمعين إيزان وقدل قادنا إنا حق الكلة وحق الدين من كان سودتك أقول في عيني ولوج عليهاي كلك النبوة إيا الرسالة عبد الله باتو أي هذا ليس بالله رجل وحكا قرم في سورة يود بين قوس ومرني مركا نبي الله صالح خيرت منذ الله أدلي قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا شنقرت أن أدخو هذا سئنت هذا انكو أدلي وعن إصلاح كن في عمبون وقم دونا يبنوها قامين دونا والحلان في عدونا لكن هذا وأدخو هذا ليس مقل إلى هيالك أبيا لك سوكاري إبريا دغنك ويهو لنبا ديداي كلك ولا نصبرن على ما أليتمونا دينتنا وأنقون إيسا دينتنا ابنهم عيسان إن حقا نوردك اللهم إيسان نرد بهم دابيين إيسان أكو صبرينا أولا إذن بيباي بغتك مين حق ناروي أزيموي موقف أليوي بيسن نموي ولا نصبرن والله بأن نكون لارني لن نصبرن إن ندلق أدنو على ما كلك أليتمونا أبنقون لبتك وكذلك النادي ويسان دونتا أفضل قادنين أول الله إذن دوي وكذلك مين دينتا أما وحى هذا الحماء النعى العذابين أدنى يليسان إسكي اللوبين وعلى الله أبوين كركي وليتوكل أتلسر كانوا المتوكل ذكا وحلى تلسر نايا أبوين كركي أتلسر كان معايا لن إسلا كافيا ومن يتوكل على الله فهو حاسبه ما شاء مركا يستاغي ورسوشي دينك اللغة فجيوهاي أرق مجرمينتي طغادي متغبرسينتي ومؤية دغال إيا ترغيل يا مسافرس أي يكون واقعي فقال الذين أردلوا عيتي كفروا حق جيدا لرسولهم وهيوم الاذن لن نخرجنكم إذن صارنا من أرضنا ذلك اللغان إذن كسارينا أو لتعودنا والله من إيسان في ملتنا انت نذات كل عبانيك وعلى لا يكون لنا حد الأمرين لما أمر مدباهانا يا إما إلى دينتا كم لكم لغوتان قربنتا إلى قبيلك إلى ذلك وحلا قبتان أختك اللحنتان إلى ذلك إنا إذا أنكم نولان لبضهم بامد نقون أيو ملك الملك قوة لغوت هذا الملك جوه خسول لغا مجر هيني كرو قوة ملك اتمادانا لغا مجر هيني كرو قوة الله بايمانيس وصدق الله في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي حد أفلغوا هذا إن حد يأدي النقطة أن يأدى إن يأنت أن ترسدي أي ألبا قرب قوشة جوغي جو كل كمارك يسألوا هذا إن أبا رمتي سواء قالي سبحان لنخرجنكم إذن بحنا من أرضنا نلك النقا إن يقبوا وقود أسان إذنك مدنين أعلق أنا إسانايا ما كلمة الحق ووادن مدي لغة بحية وكل كثير شكتب ووادن مدي واختعنا بدان على مركاتاين ووادن باتاي أو لتعودون اللابتان في ملتنا يمكن أن أدخل اللابان إيسان وابتن جواب الله عز وجل فأوحى وحروب حيوذي إليه من الرسل خصوصي خبوهم خب وضوح كثير كوى الله بحنا يلا سارايو إذنك الرسوسة إيه أنت إذن كما يسلم معها لنهلكن الظالمين إله فأدارنا يا سبحانه لنهلكنهم موصا بهم الظالمين وحلهم موجيهم وضمير له كافتون نوائي إلا تلهلك بأيه شيئا هلك وحي كريبا ظلمك لنهلكن حتى نعبنا الوحن جفر قوينينا الظالمين كوى الرب ديري الرسول ديري أحقكوك عن سيرا وقو ديري ايانو دبر قوينينا معانا كدام بايا ولا نسكننكم اذنك الرسوسة يرمت الاذن رميزي وحان الدجينينا الارض الرنك نحاجي ان الارض لله يرسوها ما يشاء ربك الله عليه مجرمين تمالي ملكا لنخرجنكم من ارضنا ايانين وارض الله واسعة ملكا مجرم مالي ايبك لي تعالى ولا نسكننكم وحان اذن دجينينا الارض الرنك من بعدهم حجام إليك الدبر قرينا كالقران إذن كان ذلك إذن دجنين ذلك أرنك أرنك دجنك لمن بوصبنا لي خافك عرصة لي مقامي أنك الله الجلس لي مقام الله وحاوة قيامه ملكا لتقو إنك بين يدي الله إسان تاكي دونتو ها ملكا درومي زنتاي أدوم كاديك الجوغة لفكا قوة يرانا يا لقن كا قوة توسا يا أنا عدد الله في عنانا يسا لكن مركا من دوفا يسو أي بلك من جعابين يسو أمركا المسكع هذا يمانكا يكبحلو إن أكبرين بمن سادا من ربي الوهر بينا سيا درادة تحكالين تا قياما يا ربي الوردوكس بن سالة تحكاليو وحادي آدو ونكسو سادرت أبا في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي سورة النازعات أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى حقال لقينا يا فإن الجنة هي المأوى قلت أكو تلقلك يا دور جوزي سلو تلقلو تقول آخره إيا مدعدون أي لبضى بحوصي من أيام ذلك تجد تاسي لمن بيوسبنا تي خافك أرسلي مقامي أني ألوينا خر جوزي يا هو خافك أرسلي وإيدي قلتك أن قلتي المجرمين يا عاصياشا أن إقاف دارا الدنيا آخر الله بدأ أن يقول دي وفيك بغا أدخل وعدك يا واندا يا عشر كان فعينا وقفك وصدق الله في قلبه فذكر بالقرآن ما يخاف وعيد قفك قلتك يا كبغا يا رميسا كقرآن كواني قالت وعيتري رسولهم وما بيهر الرسول صدي أفي الله أبوين المياه ساكن كسوغن يهي كما سوغن اللي فاضل سماوات إليال أبوري دوت بلابي والأرضي إليال بلابي يدعوكم أبوين يا رأي ليغفر أنوين دافو لكم أذنك ودعوة لإيمانك إن عملك صوبا ليسوكم يا رأي أي أضاف الله وصدق الله في قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهما قسلف حتى قال لما ذكارا يفكر هرأوا قلان إليه كبالا دافايا أما إنت مؤمنين تليهاي حتى لا ينبوثوا أي حقوق الله يوم يدعوكم يدويدين يرايا ليغفر لكم تنبكين ويدين دافو من بعد ذنوبكم إذن كذب ميالكين قاركوتوا ويدين دافو هو يؤخركم وإذن كذال مريو أمر دكدك إيا اللقن نوسن من كل حين يورجا أما إذا نروفلوف إيا حذر امري جيني ووسن برابين فيواخراكم الله يريدون كذال مريو إلى أجل مدل انت لا يقارى مصمد إباكت لكما لحابي وأجاشي قفل بابا الله قري لحلابك اللي يجن كتب بغاية قالوا وحي أمدين إلى ذلك من أنتم ما أنتم أيها الرسول ماهرين إلا بشر لكما أنا وأحكلا مثلنا أنك نرمضا أو أنه إذن كرعنه وأن إذن كتبك عنه نم جميلين أنه كان نايم تريدون تريدون وحدنا دون إنسان أن تسدون من النجاة جادسان أن تصرفون في بيني لغنك من النجاة جادسان أو حسن نوك أنت حجة الجاهلية ليه جاهلية قديمة وحديثة من تكوى جوغة يكوى بره ورجلي حجة ذو عوي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مغتدون قلق صاحب الحق مركي لاركو كتاب يرد الرجاء لفوة حاشيه يا بيسك عدد كتاب قحاش عداء نعنق المسيح قلق حجة اللغوة يا وحاول أبقي أبطوي إلا يسو قاريوي قلق هو حجة الجاهل قديمة وحديث محال أبها يا أبطوي أكوفالي قرآن اللغوشيكي حديث اللغوشيكي حق على اللغوشيكي أدوك يا أبطوي أكوفالي لكن أبها الرأ قفزة دينك تريدون وحدون يساوي أن تسدون أين نجد جالسان أما لقن حقي كان هو أما أصنامتي نعبد كان هو يعبد آباؤنا أبيالك نكو عابدا أبأتونا رسل وحد نورت مادان بسلطان حبد مبين عد كالعد كانوا قالت وحيوتري لهم أمدي رسولهم بعض وحيوتري إن نحن ما نحن هو البنان ينشاق وعن بشرهم إن نحن ما نحن أنك الرسول جهنمين إلا بشر ضمان وعقل مثلكم في البشرية إذن كلامنا نموية رسالة سجلتا فوق البشرية لجلتا ولكن الله يبوينا يمنو قال ليس على من رحكر كيسا ويشاوي أبدون مثل باده الله دوما ديسا كاملا نبي نبو إيا الرسالة إيا وعيه إيا الدورشة أيوكو قال ليس وما كان ماهاني أنا أنك الرسوسة أن أتيكم إن إذن لبني مرنو تسلطان من حجة إلا بإذن الله ألا إذا كينا نقلن ما ابن ماهان فعلى الله يبوين لا على غيره أعتل ورك لهم أجل فليتوكل حتى سارتين المؤمن أسحق الهنين وما لنا نحن وقوة عن ألا نتوكل إنا ننعسك حتى الرسوس النهي على الله يبوين كرك وقد هدانا وهم هنوني صدورنا ودينك حقا أمن هنوني نبيك عليه الصلاة والسلام مرك الرد وضع شيئنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إذا نكون وحي أن يكهر كتابه إيمان مدن ماذا نقول ووجدك ضالا فهدا أدنى محبك عن هذا كتير لا يبكو هنونيه قلك وقد هدانا إساقوا إبنى هنونيه صفرنا ودوين كنكي نور هنونيه سيبانا نعسك ولا نصبرنا ودو غادلينا على ما الدين كركي هذا ليتم هنا نقول لبتان تلخيبك يا طاعلة يا وناك نقول لدك الله ميسان تقالك إنا يا ابن جاملين نقتك مينا وحيسان إنا وعلى الله يبوين كركي فليتوكل هعسك ذان المتوكلون كما وحسكنا يو كما كركا الدين قاري لها ويدل أمين لها كحوي يا رزق فالبدا فالنهين لها رسولك عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح كهر لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطار شمرتيوه دار مطبعنا لو في أمفرنا يكمل حار أمفافات يضبق يد الله لن يهد يسوع دي بولك كبادة جدك كل غين يسوع أي كسر دركتا يضبق الكمادة توكل كلا نهاية الله لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا لك توكل وينه ومنقري خبو إياها منقري إذن بابيسي أمفتي من الليلين وكاسي وأن يركع العصاق قبط فليتوكل المتوكلون لك وحسكنا يا أبوين كركها أسكدا وقال الذين وفي محيين هذين كفروا حق الدين والدولي برسولهم وعيون هذين لنخرجنكم إذن كبخنا من أرضنا أركنك أو لتعودنا لابتان في ملتنا لكن كنك قلوميسا أيات كل لابنيسا وكاسا فأوحى روحي لي إليهم رسوسا ربهم أن يوحي الحكم لنهلكنا وحنهلاقينا أولمين هو قردر صلي ولا نسكي أنكم كسر يوحن إذن تجينينا الأرض دولك من بعدهم حدام إلى حرنا كالقلال من إلك إذن تجينينا ذلك الدجنت لمن بيوسق ناتي خافك أرسلي مقامي أنك داهر جوكسي قريا هو خافك أرسلي فقيد في قرد جيرو واستبتغوا وخاف كل جبار عني كلنا كينا قتل لي أما دلك الله إذن كسارايا أما دون تدخل الله بنيسان خصوصا ربي وقت بيكو عرارين كل هو كان خصوصي أو قرقار دل بيسا أو ربي أو نسوء قارل سري النبي الله النور ومهني فدعا ربه أني مغلوب فانتصر إله هو اللي قرأي أبقى عن دينكم مجران قرقار كاقيان وبعناي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتق الماء على أمر قد قدر فانصني وكلو واستفتحوا خصوصي ربي لقرقار كالدلبين قرقار كي ابن مركو يميبنا وخاب وحق برمي بأوهاقي كله جبار جبار وحيكفي من الجبر مثل كان حريص الله بها أن قول ربي رسولنا مغلي ومغلي أن تلكوا درسني كأمركوا تابلي ما ملكي ومدى أسلي لتاي قصب كربلي تلك عقف عقف تمرية كاسا جبار لي كاسا مركة قرقارك إبهما وخاضة وحاهوية وقلي إبا كل جبار حريص الله بكله أن يجي مكروفيا أنك عقيب سنقلي حبيب سنمغلي رسول سنمغلي كلمة حق سنمغلي تدوين سنمغلي وعنود مكاروفيا وحق بيلا كاسا بابا كل مركة لبابين الله حاقو حاق دا دنيا للغور بابيني كما كاوليس من ورائه فرتيس وحاجرة كلمة الورا لبا معنو ويسكسوا ورجيلا فاللبا لبايك توسين خرائه يدن أسر كذا وحاكتني من وراء أستريني كذلك الكاجرة وكا قرصوني خرج مسوي الكاجرة وكا قرصوني لابدي بايسكوس أيوه بحايا من ورائه فرتي سوى ومك الله بابينه أدوه جوغا فرتي سياخنه قبره أغتغايا من ورائه فرتي سوى ونسوه إيسا ملف سنة إيسا عدنا إسوى الله بابينه جهنم نار دي جهنم آي فرسوه إيسا ملف سنة مرخو جهنم قال اوان بانو صلي لا كل قاسا باركي ودناه اوان قوغا وحلو ورابينا لك ويسقى حق بلك الجباركي والله ورابيا مما انبياء لك ورابيا سدود اهلنا هلو محال لينا اهلو ناركا بني كلاو ابايا يدعان كيسي يور كجر كيسي حيثيبو قدالك صباي وحاو قدالك صباو بيا وحاو قدالك صباي اياو بيا ويسقى والله ورابيا مما انبياء كشي سدود اهلنا وامال يدن يحنجيو يقولوا القنتمان خرار لما لكي كارو كرين لما دوان كارو قرمان لما كيسان كارو سد على سي كل ميان قرمان يا خرار يا كرين كل كاسو يتجرعوه قرن وهي يلق لقاء تجرع مركان اما بيع بيش اما عانو اما واحد عشان قمت يكسو مايان سيبي ديكوز كسو على لكن وحان قرمان اي خرار نمكو وقصبتي انو لقرمان وانا نفسر ايه انتو تاقيه يتجرعوه واللغلقاء ولا يكاد مصره سدد كيوي يصيغوه انو وضمايو هيكا مركو جولا مولين تبلايه العاصية لو ما اقرأ قد مشد الرحو ايقا بدل بنايا ونادو يا مالكو ليقضي علينا ربه الى اي نفتان ايقفت بمنا بعد الف سنة وصنة كيوى مالك سائلة كاكم سنة ومانتا يا جوابت إمان إيسا إنكم ماكثون ماشي نجوغ إيسين كلك وياتي جبارك وحاوني مادة الموت قيري والراحة لأدونك تالى وحاكمل ماشي أن سوريا دي لا يدو توسك لما إيسا دربا لكن حقاسي والكتور كينا لوك إدالة إيسا سيري هو اسمه ذين نار باقو وحدي نفتينا واكو جلتا أنا شان سيولا دمينو عذابك خلالك وياتي وحاوني مادة الموت قيري من كل مكان نغلب وغني مادا حدنا يندرنجز وما هو جبارك ماها بميت نتبختنا يا ما وبختك الرحوم نقول لها من سيح علاك درين مايا نفتع الوعي العلينا يا وصدق الله في قوله كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لماذا ليذوقوا العذاب والله كريمنا يا كل كينارك دمول بالله درسيدو أو قبتان القهودان أي الله ورنا يا فذوقوا فلن نزيدكم إلا على وما هو معها جبارك بميت نتبختنا يا ومن ورائه كلاش تنوعا عذاب النار غليظ أذن كل كوحي عمل عيسى مليان يصوب على صوح فمية كان عمل في عملية أعمال بلانا في عمل قالوا الله لاي إبان بيويلي محاجر سلة رحم داكمنا بل الوالدين ذاك منا أترحم على المساكين والفقراء لكن مسلم كريم يلا بعد صلاة وياه تبنى له صلاة حدة وياه عن طريق جنتية فيها كل كأعماش يلا يبو وحي نقص فائدين إيمان لا أنت ترادل إذا أعماش يارك قدم بس انت اللي يبدك أي محبك وياه مثل الذين بحيت المانتو ذو أول كفروا حق الديني كفروا ديني بربهم كذبوا بيجيرين أعمالهم أعماش هذه فيعني كرماد دنبس بيلمتها هدف اشتدت أي دراتي به دنبسك الريح دبي في يوم ما من قنيل عاصف دبي البضل دنبسك هو خفيفة أرادوا كلامها أكا خفيف زيني كلك هذا دبي أنك تماده وبوبي كلك عمل كوليساس وبوبي حتى قرام حريريا أما يوالد بارئ النغضة أما المساجد نسان أما المسلمين دقاليا أما كودي إبروي لا يقدرون ما أولا مما كأي كسروس قيسان على شيء هذا يراتو أبتئل مايا وصدق الله في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا عمل بالحق من العابد وأبوري حقا وأبوري العبادة والذكر والشكر فإن العابد قال أمانه قالوا مهديه أي أبوري حق الله أبوري إلا عابده بقوله تعالى ذو جليلة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا شاء حدو الأبدان يذهبكم ويبن باب إلي ويأتي وحلائي من بخلق أرم جديد عصب فما ذلك باب إلمتين يا أرم عصب كاردة على الله بعزيز حبيبكم محاجي أول بعصوا مرتين سيدو ربي وهم أمولو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن بأرنا يا والله بابايا كن كانوا أرنا يا وكن ربا نقول واستفتحوا فسوشي وقرقر دلبين وخابا وحاهوغي كل جبال نحرس لابا كله أمد حق ديبا مكروفيا من ورائه قلتيسا جهنم بها ويصغى والله ورابيا مما إنبيه سجيد عرنا تتجرعه مولك لقاء قالوا دنجية ولا يكاد ما يمسه يصغه إنه وضمه ويأتيه جبارك وحاولهما الموت قالي من كل مكان ما لارك كل قال حقا أي يرات ماذا وما هو جبارك معها من ميت من بختنا لمنايا ومن ورائه كذلنا وحاكثرت عذاب النار غريض الألم مثال الذين كوة المانت ذو كفروا الديني بربهم خبقت كوة وركيس الديني أعمالهم عمليالك صبناء سمريان كرمادين دنبسين إلى ميتاي اشتدت أي لغتي به دنبسك الريح طويلة كل لغتي في يوم مالين قدير عاصف دبي البدن لا يقدرون ما أودي دونا مما وحيي كسروس قيسان على شيء حبر يراته وحسوابا فعل مايان ذلك لباتد جبارك كل علي هو كاسا الضلال هذه النماء البعيد حقا كفر فلم ترى موضى النبي اللوغي ولكتعي أما أيها المخاطب قفل لهذا لك أن الله يبوين إنه خلقه من السماوات إلى الريان والأرض بالريان بالحق من العابد اللغو مهديه أيه شكريه أيه أمي حجات أدنى مودي من الله أبو ري أما أمك كالي أما بشرك وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما عاطرا قلنا أن أبوري أفحسيت أن ما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون إن يشاء حدوا أبدون ينهبكم وإذن تنيني وياتي وحولي من بخلق أم جديد عصب وما ذلك باب إمتنا هي أمك عصب أهي سنتيسة على الله أبوين كركي بعزيز وحبكما أرقوا نسكما وبرزوا لله جميعا وحركي دونتان مظهر من مظاهر القيام قياما لمرك الله استبعيه فاتا دعا إيسا هي وحيانها دعايا تبكي تدوينها تألى الدرمين أدقار هي تروع الهيين تعانت الله وقال دوبي هي مستكبرين يكون كبير حق رهي من هذا كبير اسكال خب ماغل كبير كسي غيب كقاتي اسوين ايين كوي اوهر تاغن الله ان اولاقي سيدانا او خطبة ارجعيني هي الاول كدونتار خطبة بطرة لسن كمور رايو حمد كمور رايو صلي كمور رايو كما مدى ميسنا او حمانت الله سامين اوكال من مسلم سويا قام باهد لايا ومد كدقات مسلمين الله لايا شاء الله يالقلب ونسم بولي بسم الله الملك السلام عليكم ملك اللهم صل الملك الحمد لله الملك haduu dhammaadina muxuu leeyahay waa maadanti arag waxa dhacaya meesha waa baraasu uunkii baa soo baxa lillaahi eebba weyne ayaa uunka idaylkii u soo baxayaan jamiica dhammaantood oo qof haraya oo makaroofiya oo dhuumanaya male waa la soo wada baxay marka waxay jeedinayo dadweynkii faqaala ducafa dadweynkii waxay yidhaahdeen la gumaysay la baabi'iya liladiina waxay u yaadaan marka hore istakbaruu isweynaysiiyeen innaa annaga dadweynaha kunnaa fi dunyaa waxaan ku ahaan jirnay lakum idinka wadayaasha ee madaxda tabacan kuwa idin raacsan oo haddaanu adduunka joognay idinkaan idinka dambaynay idiin adeegi jirnay waardin iyo karaami iyo darawal iyo dabaaq baan idiin ahay idinkaanu idin daba soconnay ee fahal antum walayaal ma tihiin mu'minuuna kuwa deeqaya annaa xagganaga min cadaabillah ilaa cadaabkii waa ka soo tumanayo min shayin haban yaraatee cadaabkan eebe ee malabsanaya waxaad ka qaban kartaan oo naga daabici kartaan ma jira adunyadii odayaalkii jawaabtoodii dhagayso qaaluu waxay yidhahdaan odayaasha law hadaana allaahu haddii eebba adduunka nagu hanuuniyo oo aanu wax qumannahay baan la hadaynaakum idin hanuunin lahay ee haddaanan baanagii hanuunsanay ee hadlayseen see baan idiin hanuuninow amaa wax ka qabad maanta sawaa-un waxaa siman arrinna annaga odayaasha iyo idinka ummadda korkeenna waxaa ku siman ajasicna haddaan qaylinno argagacnoon buuqno am sabarna haddaynu buuq qaadanno waa isku mid laba gooraba maalana nooma sugnaanin min maxiisin meel loo carrow waa la jid xirman naar la mara male annaga iyo idinkaba halkaa naartayn umudanayo meeshaa foolxumada takhliiska ah istabakiciddan laysaba kaco oo xuman laysku daba kaco xumaantay leedahay haddaa daliilkeedii joogtaa mukallaf baa tahay caaqil baa tahay nabi baa lagu diray kitaab baa lagu dejiyey xaqa baro hebel baa yidhi dhaaf xaqa adigaba baro tabaciyada ka bax ee mutabasir intiisa garanaya nogo sidaa markay ardaashi u hadlaan odagii shaydaanaa meesha khudbaday ka baxaysa naarta gudaheedu kolkaa gambar naaroo huraaya ayuu isku taagaya siduu hadleera waqaala shaydaan odagii malcuunkaa basharka kharibay wuxuu yidhi lamaa goorta qumiya alamru taladii la dhammaystiray fadakhala ahlu nnaari fi nnaari wa ahlujannati filjanna la kala hoyay arrintii waa laga faraxashay isagiyo qaybtuu duubsaday yaa naarta laysuu geeyay kolkaasuu minbar ka baxsanmeeyey meeshii wuxuu ku yidhi in allaha eebba weyne facaddakum haddaatiin dadkii way nin dabohay wacda alxaqi run dabohay oo ilaa wuxuu idin yidhi wixii rabbi rumeeya ee rususha raaca ee dinta u hoggaansama jannaa la gelinaya intaa wixii dafira cadaab baa la gelinaya eebba warkaa runtaa ayuu idiin sheegay wa wacadtukum annakii eebba mid kalaan ku daboolay naari ma jirto jannana ma jirto deeri ma jirto adeegto maamus anigana taran eebba ka dabiiri wey fa akhlaftukum waa idinku ballan furay warkii eebbaa soo baxay warkii yaallaka ma jiraan meeshaanaan dhaxalnay fa akhlaftukum waxaan adduun idinku yabahay iyo waswasadii idinku ballan furay baa gud yeelay waxaan idiin sheegay oo dhan wax kama jiraan xujadii buu markaa iyagii ku soo celiya wuxuu yidhi haddaan idin baadiyeynayay maaskar baan watay mashaabig baan idinla dhacay way dhunkacan haadiyey war kaaraya idinla waayay dabaqul quseen waxa ay u haysataan sidu u hadleeday isagoo run sheega maantaan la arkay wamaa kaana ma ahaanin li aniga shaydaana calaykum korkiinna min suldaanin xoog ciidamiyo askar iyo quwo iyo lacag iyo malahay ilaa an dacawtukum inaan idiin gacan haadiyaha joogto oo warkaaraya idinili haddaan idiin gacan haadiyey idinkaan nuglaaday fastajabtum li warkaygii baad aqbasheen kolka faraatalumuni aniga ha i dagaalina waluumuu anfusakum naftiinna dagaala iyo nugeylkiinna iyo naala-aantiinna aad daba oradeen bikulli naaciqin wasaaxiqin kolkaa madax nugeylkaara aad wixii dhaqaaqabaa daba orado ee qaabtay leedahay caqligaaga ha shaqeeyo maskaxdaada ha fikirto wixii quman raac waxa kalloocanna ka leh ma ana haddaan shaydaan ahay nimihi bimusrikikum min idiin gargaaraya وعذابك العذاب ليس إيه عروسا إذن كسر بعلي إيه عذاب قد كفركان أكما قبان كرهو ما أنا أنيغا ميه بمصرخكم بميويتكم من إنقرقاري كراميه سيدوك لوما أنتم أم بعذاب كان إذن كنزلا أي قبان كان الميسا وما أنتم إذن نميه إذن بمصرخين يا أنيغا سيدانا كو إذن فيهوكا إنقرقاري كرا إذن ماهرين كذا قبل إني أنا شيطانا كفرت ضفيرا مما روحي أدى شركتموني أبني بشري يجل من قبل هدكو وحالي دمك عليه قد ربي يا رسول خلافتين وقال ما أنت ما يقري كذا قبل وحاول إن الظالمي أنت قردر ستي أنا شيطانا إيا إذنك إرعي إذنكينا لهم وحين لنا عذاب على أليم حنون بنم سلام مركز شيطان يدد كيسي اي نغذة انت شيطان فوق عن سيرتي الربي يا رسول صالي ارك فوتخيلة وحال لقلية الذين اخيارت امنوا حق الرنيي وعملوا امن فلي الصالحات اعمال صوبا سنات لا ريال اي القرن اي للعددية اي تدري فلا ليسو من تأتيها من اين يقل اي الهرسلة الانهار فلن يلي دليل ايان خالي ديرا يلوكو وارايا فيها جنة قول هذا بإذن ربهم خبقوا وقلانوا وقلاتي سلامتك فيقول وارايا تحيبتهم بريدين صلى الله بريه والله بريدين أيها السلام أيها مرأيكي با سلام أيها يمي بايكي سلام أيها تحيبتهم إس بريدين صلى فيها جنة قول هذا سلام نبت قلعوا ومالاً بباطو في حمام ابن الجنة وبرزوا ومكي وقلن بابها لله يبوي صباحا سميعا جدبا فقال الضعفاء تدويني إلى الله إسري وحيث يعلم للذين أرداشا استكبروا كلمة استكبروا وحلوا قابري كبير بين حقوها قلك حق أب أي قاتل وقلك كبير أبال للذين أرداشا استكبروا إسويني سيء وحمل هذا إننا نقد تدوينا كنا وحن وهاجرنا فتن جاهدين لجوغي لكم إذن كم ملعظة سباعا كوا إذن فاعسا إذن كد وحيان بان وهانجرني فهل أنتم متهين مغنون كوا نغا ديقايا أن حقا نغا من عذاب الله إلى عذاب كيسا حقيسا من شيء خبيراته وحد موقع خيبي كرتان ونغا دافري كرتان مجرى قالوا وحيير هذا الولياشي لو هدان الله حد إعبالنا هنوني لا هديناكم أننا إذن بان إذن هنون لهم قال دانا النبي عليه السلام فاقد الشيء لا يقضيه من روحه كما سنكر الذين سيبوه يجي به داريدي كما قانتا قالوا الله ياسروا أي غالا لو قال هدانا الله فبقوا هنونيا لا ديناكم ابن هنون الله سواء وحاسما علينا كركان أجزعنا أدوية لقد قادوا بقوحا الله قبطا روحا لك أمسيا الليلة لكن حقا قيلوا على سوق بنا أجزعنا حدان بوغنا تقعنا أم صبرنا حدان ندول قادنا ناموسنا الدنيا ذا اللبا لبا وليسو بطبع ورقف كان عجب تبرا يا خيارتا يا أموسا يا ناشا جوغا ورمها دون إيجا أما كاف قيني على معاك مغل حدين لا أموسا يا ذر لباقو لبوقو اسكن مدو أجزعنا أرقعنا يا أم صبرنا دول قادنا يا لبا قوربا ما لنا يوم سبناني من محيس من الله عررو وقال الشيطان وهم جاد أمرك لما قلتي قومي الأمر ثلاثي لما يسيري قرب حافظ يدو تكتل قلتي لما قي أجالت دي إبالة قريني أي أروح الناس قري هذا كيلة إن الله إبوين وعدكم وقريني وعدك يا ذاتهم بعد الحق هم يبان هدو إذن يبوهي أول والبوال إذن شاقي ووعدتكم أنه عن إذن يبوهي وعدا باطلا يبوهي لك الجري فأخلفتكم فإذن كبروا ميالو بلن فرموا قاتا كذين كبحي وما كان منا هانين بيانيجا عليكم كركينا من سلطاني حداني ذن دونينا يي فوقي يا قهري أواضي يا برو إذن كمالاين إلا لكن أنت عودكم إن أنا إذن ياري إذن كان هذه وفاستجمتم إسلام مركيلا على أخبشان ميانيجا والكيبي فلا تلوموني هذه من مدينة إي أيان درني عذابك إذن كنت علي أنيجا هايقود دقالينا إذن محرقين وإذن مقصبين ولوموا أنفسكم مبتين الدقالة إلا دفع سنتين ما أنا مدير لمصرخكم مدين كالقاري كلا وما أنتم إذن ماهر لمصرخي أن يكون إي كالقاري كلا إني أنك كفرت بأني بما هو الله إخلاد أشركت النوري كالبنه لو ذا جسين يعني الأمم قشين اللانا كدري بين كدري قدوا الضفيري من قبل هذا كور كدري هدان جوغنين فهل يدعيه شريك يشين حتى ما أقول إن والمي انت قدرت والمي سي أعوان تيسا لهم إليه عذاب على أليم ترى وعذاب مرادا أن يأخرس اليوم وادخل وحل قليلا الذين أخيارت آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا كلهم يسرع على سنات باريا كلهم يقيدوا أي تجري صعوته من تحتها تحت أشجارها وقصورها صلى هذا هي قيدها كلها لنها قصدها وحصونا أي الأنهار الأربعة أفرتين وذي نهر الماء نهر اللبن نهر العسل نهر الخمر أفرتين وقلقوا خالدين يا وقوارا يا إلى برواق لا قد هذا يؤمن ربهم فبقوا إذنك فالكلا وارا يا كخيرتهم سلام دعوة فيها جنة قد هذا اللغو سلامه سلامه وعسلام يا ربي سبحانه عز وجل أي صواب وقنا يا افتن بيارك يا كل كيسوتا يا أي سلام قولا من رب الرحيم خدنا ملائكة صواب وقنا يا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فنعم ويس سلام أيام لا يسمحون فيها اللغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام قلت السلام إبارة يغلوي قلت هو أن نبدلني بحلة فمالا قاري الجرين قبونا الجرين بيتنا الجرين وحلا قنصل إليك أوسا الجرين وحلا جعيسا لأنه كبنيا سلام الوكر ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كم دين يبلغ كلمة ذي حقه لا إله إلا الله هي إن كلمة الكفر أي أوحى لنا من ثانيه لبقى لو أنك أن كانت ميرتا أقيت قيمة بولا منافع من سنة وحقوب ما يامها حرق بالله سمية وقبل بالله سمية وقبل بالله بسا وحنت ذا اللوكة سلا إسألها نفتي سابع حنتا إسألها نفتي سابع حنتا كلك منافع طبان قارتا ان يوجدك لي كلك قيتك يريدني سنوك الهد وجرتا قيت سميرك باركي سنة سمر سنة لارك ومربولة لا كلك قيمة سنو سوحيد اي اتعلى ميدا وقفك مركي قلبي جيسا قسو افكيسا وحفي عن باك ايمانا ايا الدمالة وحفي عن بوك سمينا ايا كلك قلبي جيسا خبني يا سمر يا جنو كخيرين ياي لبضا اسلامي كلمة الكفر يا قرد مارد نويسكمي قرد ماردكو وكا كوركي سيكويا لا جيغيب دار مال وحنوك فايني سمال خابدرين يا قرموني يا خرد فولا هنالك هنقولي يوي امال دخل امه عربكو ما صد الله العظيم ايضا كلمة الكفر هو قرد ماردك اورايو كلمة توقيتكينا قيدو قال تعال خبروه يري على مسارة موال رسول الله وقيل كيف سيده فرض الله إبوني علي مثلا خبروهن علي ماما كلمة اللهم ماما طيبة وناكسا ما كلمة توحيتي وها كلمة إلا المتعي كشجرة قيد طيبة وناكسا تنر أصلها يبدا الجهد هذا صابتهم بركوك سغنها وفقرها الله ما هذا في السماء إلك الجيران تمتي وحيسا منك لقيت أكلها من هذا كل حين سنة كلا أركب مر أي إذا شاء بإذن ربها خبري إذنك بل كل شاء فيضرب الله يبوى يرى ألم ذا ما يبكى للناس ذاتك وحلوه يرى تعالهم ذاتك مدنان طولا يتذكروا إذن وانتمن أصحابته وحركة مغني أبن الوغن يهي يا رسول خيري يده حاكم جيا جيد من كشبها إن من الأشجار وحقيناها كمنا لشجرة تشبه المؤمن قفة مؤمن كولد قال منكم أي عيش من قال ميدين كجيرا يعني إباديها اللغفوفي كل كان سجيد والبالله الشاقي كل كان سعى النبي قام بالحكيم كيري عبد الله بن عمر قال من يرى أي أقرتل لكن إنه الشاقو كعيش علي عاجل أبو الله فضي يا موسى أبو مكر با فضي عثمان علي أدرة المباشرين بفضيلة يعني حدون الشيخ وعيي حتى لك قوستي قيتك نصوفا نوهر قيتك عن الهن شيخ يا واتمر عبد الله المركز وشيخ وقرطة يا واني عيي ومت باروك اسفلوس قيتك أستنى شكتا الدنيا وحيا لما يدها مريبوهر حتى تخص تتعب كابا ما شكت قيتك سيد عمرو كل قيتك وقيت مؤمن كسبها منافق بلو كلمة حمينا واسنا ومثل كلمة كلمة حلاميلا خبيثة هم وكلمة الكفر هي شركة كشجرة كبير لم يتعي خبيثة هم فردام مرانوي ونفسوس على رجيه من فوق الأرض ملك كل شيء سلق رجيه ما لها قيد دمالة من قرار جلي قيدت ملك ملك انتو عراري حيثا سيتايا ومن فبنك سعبايا كان حيث مع النفل حوغا سين وير أيولا ياي قلك واحد أن الله يسني كلمة الكفر بيوي فإذا الله خلال يقرمون مهان يبقى هوين باكنا وهو يبقى هوين فإذا إن الرب شاريه حدونك قفك مركو كنور ياي حدون مؤمن ياي قيام مركي لتقيا قبرك قول ليس اختبار ايو من ربك ومن نجفلك وما دونك ملك اعتماد كوارت موحي ياي حدونك أدوكو هايسي وبشار أيضا يا بيلنا يثبت الله الله وصعدنا الذين ذكى آمنوا حق الرمائي ومن كود ذكناي من قول أليه أثابت السبلة وكلمة توفيرك في الحياة نرى القدير الدنيا يا وصيدة وإنت إنوانيين أفل كلمة ذيك قادم أيان وفي الآخرة حق الدين لتغانا قبل الدين هو يدين هي قيامة الدين هو يدين الله الدين جميع النار القدير هو يدين ما لا يجوعان ب كلمة واقرانا يا الله كسرانيا نبوه يدوم يثبت الله يبوا وصلانيا الذين بدك آمنوا حقرنا يا القول أري أثابت سجنا في الحياة ما الجود هذا الدنيا وزيزة هي وفي الآخرة آخرة جود هذا أي الله ما لبا كسرانيا أما تبكي الدنيا توحيدك كل هذي كوا إن حقال لغان ونيا ما ذكرتا ويظن الله كبوال من أي أظالمين في الدنيا الدنيا كو ظالمين تكوها أيوه من أي وكلمة يغطى سمايه ويفعل الله كبوه سمايا ما يشاء وهو يسرغب أهنا إنه مسك مؤمن كان هنوني الدنيا آخر وعرف كي تتغيث كسره مسك الظالم كان والدنيا آخر الله بلب تغيث كرم مريه لا رد لحكمه ولا معقبا لقضائه هو سريع الحساب فلم ترى ألم ترى فواد الرسول الله أغي كيف سيده ضرب الله إبوني علي مثلا مهما كلمة لهم مهما كلمة لا طيبة ونجد وكلمة أي مهما هذا الناس النبي سلوه قرتو كل قوحي معنوه له إلى كلمة توحيدك وكلا وح محسوسة ولا طابن كارو هي اللغوما ما هي سيادو قرتي ألم ترى موازن أغي كيف سيده فرب الله يبوني علي مثلا مهما كلمة بوني علي مهما طيبة ونكسة تلغيبك كشجرة جيد طيبة ونكسة تمر أصلها جريب هذا ثابت في الأرض ملك قميسة وكسو قنياي وفرحها الله ما هذا في السماء كل من يعيك مجدنا تأتي وحيسيسا منك له وكلها من هذه المدشة كل حين من الأركاب بإذن ربها خبر إذنك أن يكون لك ويضرب الله اللواء يرى ألم ترى ما نهيالك من ناس ذاتك وحلون يلايا لعلهم ذاتك مدنان طولة تتذكروا من أيوان سمان أي مدنهم ومثل كلمة أي وحل بلا خبيثة هم فكلمة الكبر كشجرة قد أي كلمة حل مطال خبيثة هم قرد مارا قرب ترسد للرجية من فوق الأرض فوق كل كيسة ما لها وسنجدا حنوصنا من قرار سلو الكجر في عن ملع يثبت الله كبوا وصودنا الذين ددك آمنوا الحق المميز من قول أري أثابت السبنة في الحياة من القدرة الدنيا وزيزة يوى في الآخرة ما لتقي أن القدرة ويضل الله كبوا أولونيا أو ظالمين تدك قردر سبي ويفعل الله بوحه سميا ما يشاو مغيسة بعدونه أيو سميا والله أعلم.